بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. حتى يتكامل يعني حضور الإخوة، أقول ذكرنا بالدرس السابق فضل هذه العبادة الحج، وأن لها خصائص تتميز بها عن غيرها. فمن هذه الخصائص أن الحج يقع مكفرا لجميع الذنوب بما فيها الكبائر، خلاف غيرها من العبادات، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إلا اجتنبت الكبائر. بينما الحج قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا مما يختص به الحج دون غيره. أيضا يختص الحج دون غيره بأنه يصح من الطفل غير المميز، بينما سائر العبادات لا تصح. الصلاة هل تصح من غير مميز؟ ما تصح. الصوم هل يصح من غير مميز؟ ما يصح. بينما الحج يصح، وذلك لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام هل هو مميز أم لا، بظاهر الحديث أنه صغير لأنها رفعته للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا نجد أن الحج يتميز عن غيره من العبادات في أمور النية، في شأن النية. فلو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلب الحج عن نفسه، وهذا مما يتميز به الحج. كذلك مر معنا في الدرس السابق أنه لو حج وأطلق فله أن يصرفه فيما أراد من النسك، لو حج بمثل ما حج فلان صح ذلك. أيضا ينوي الولي عن الصبي غير المميز، كما أنه ينوي عن نفسه. فنجد أن هذه العبادة تتميز عن غيرها بعدة خصائص ومميزات. وأيضا مما تتميز به هذه العبادة أن من شرع فيها وجب عليه الإتمام، حتى ولو شرع في نفل يجب عليه أن يتمها، قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. بينما سائر عبادات لا يجب، لا يجب عليه إتمام الصلاة، ولا يجب عليه إتمام الصيام، ولا يجب عليه يعني بالنسبة للنوافل لا يجب عليه إتمام صلاة النافلة ولا إتمام صيام النفل. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فللإنسان إذا صام تطوع أن يقطع صومه ولو من غير سبب. بينما في الحج إذا شرع في الحج النافلة فيلزمه الإتمام. طيب، لماذا اختص الحج بهذا؟ يعني في في في نوافل العبادات لا يجب إتمامها، نافلة الصلاة لا يجب إتمامها، نافلة الصيام لا يجب إتمامها، لكن نافلة الحج يجب إتمامها. نريد أن نلتمس الحكمة، لماذا يجب إتمام نافلة الحج مع أنها نافلة؟ فلماذا قل أنه يجب إتمام هذه النافلة؟ نعم. نعم فضل. نعم، لأن الحج يحتاج إلى بذل مال ونفقات كثيرة وجهد بدني وتعب، خاصة في الأزمنة السابقة، وإبطال هذه العبادة فيه تضييع لماله، وكذلك أيضا لجهده البدني، فكان ممنوعا منه. كونه يتكلف ويأتي إلى المشاعر من بلاد، وربما تكون هذه البلاد بعيدة وينفق النفقات لأجل ذلك، وكذلك أيضا يجتهد، يجب عليه أن يتم ذلك وألا يضيع هذا الجهد وهذا البذل البدني والمالي، ألا يضيعه وإنما يتمه. هذه الحكمة أشار إليه موفق وجمع من أهل العلم، فكان الحج يختص بهذا. وقد ذكر في بعض كتب الرحلات أن من الناس في الأزمنة السابقة من كان يمكث في الرحلة إلى مكة أشهرا طويلة، بعضهم أكثر من سنة وهو في الطريق إلى مكة، لما كانوا يأتون عن طريق الإبل، وبعضهم يأتون يمشون راجلين، وبعضهم عن طريق البحر، فكانوا يبقون شهورا طويلة. فكونه يبقى هذه المدة الطويلة ويبذل نفقات كبيرة وجهدا عظيما ثم بعد ذلك يبطل هذا كله، هذا فيه تضيع للمال وفيه تضيع أيضا لجهد الإنسان ولوقته، فكان ممنوعا منه، كان ممنوعا منه. نعم اي نعم نعم الدين المؤجل لا يمنع من وجوب الحج اذا كان له مصدر دخل يثق في انه سوف يسدد منه. الاستئذان من باب الكمال، باب الكمال. طيب أكد أركان الحج والعمرة سيأتي كلام عنها إن شاء الله تعالى. أكدها هو الوقوف بعرفة، وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من يعتق الله في عبده من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو بهم فيباهي بهم ملائكته ويقول ما أراد هؤلاء. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا يكون عشية عرفة. ما معنى عشية؟ نعم نعم لا ليس الصباح، نعم بعد الزوال متى يكون؟ بعد الظهر، بعد الظهر، هذا هو عشية عرفة. ليس المقصود بعشاء عرفة، المقصود به المساء يعني بعد الظهر. ولذلك جاء في قصة المسيء صلاته حديث أبي هريرة: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر. فالعشي والعشية المقصود بها ما بعد الزوال، هذا الوقت يباهي الله عز وجل بالحجيج ملائكته. قل انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم، ويدنو بهم. وهذا الدنو عند أهل السنة والجماعة هو دنو حقيقي، الله أعلم بكيفيته، ويقول ما أراد هؤلاء. هذا دليل على عظيم ذلك الموقف وأنه موقف عظيم، وعلى فضل هذه العبادة، لأن هذا لا يحصل في غيرها من العبادات، لا يحصل في غير هذه العبادة. ولهذا فإن الحاج الذي يوفق للحج المبرور يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قد حطت عنه ذنوبه وخطاياه. طيب تكلمنا في الدرس السابق عن فضل الحج وعن شروط وجوبه، وتكلمنا عن كل شرط قسمناها إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب وصحة، وما هي؟ نعم الإسلام والعقل. ف الحج لا يصح من الكافر ولا من المجنون ولا يجب عليهما. القسم الثاني شروط وجوب وإجزاء، ما هما؟ نعم البلوغ وكمال الحرية. فلا يجب الحج على غير البالغ ولا على الرقيق ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لكن هل يصح منهما؟ نعم يصح، يصح يصح منهم، يصح من الصبي ويصح من الرقيق، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. والقسم الثالث شرط وجوب فقط، وهو نعم الاستطاعة، وهو شرط الاستطاعة وهو النصوص عليه في الآية الكريمة. طيب أضاف بعض العلماء شرطا سادسا، ما هو؟ وجود المحرم المرأة، وبعضهم يجعله داخلا في شرط الاستطاعة. وذكرنا ضابط للمحرم، ما هو الضابط في معنى المحرم؟ نعم، لا الضابط في معناه. نعم نعم، هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذا هو ضابط المحرم، زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. معنى ذلك الأخ من الرضاعة، هل هو محرم؟ محرم، يجوز أن تحج معه وأن يخلو بها، ومن محارمها. طيب زوج البنت، زوج البنت، زوج بنت المرأة محرم أم لا؟ محرم، زوج البنت محرم. طيب زوج الأم، هل هو محرم البنت؟ نعم نعم، محرم إذا دخل بأمها، إذا دخل بأمها، أما إذا لم يدخل فليس محرما، ومحرم إذا دخل بأمها. خذ هذا الضابط معك. طيب زوج الأخت، هل هو محرم؟ ليس محرما، ليس محرم، لأنه ليس على التأبيد. طيب ذكرنا أيضا الضابط في الاستطاعة، قلنا الزاد والراحلة، والضابط في الاستطاعة في وقتنا الحاضر ما هو؟ الزاد والراحلة كان في الزمن السابق، لكن في وقتنا الحاضر نعم، نعم، القدرة على تحصيل أجرة حملة أو مؤسسة، مؤسسات الحج صالحة لمثله، أيضا صالحة لمثله. طيب ثم بعد ذلك انتقلنا للإحرام، وذكرنا حقيقة الإحرام، فما حقيقة الإحرام أو معنى الإحرام؟ نعم، نية الدخول في النسك، الإحرام متعلق بالنية وليس باللباس. طيب ذكرنا قاعدة في الإحرام، أنه يعني هل يرتفض أو لا يرتفض؟ نعم نعم، ذكرنا قاعدة وهي أن الإحرام لا يرتفض برفضه، أن الإحرام لا يرتفض برفضه، يعني إذا أحرمت فلا يمكن تقول فسخت الإحرام، اللهم إلا تكون قد اشترطت وحصل لك عائق يعوقك. طيب ثم ذكرنا الأنساك الثلاثة لمن أراد الدخول في النسك، ما هي الأنساك الثلاثة؟ نعم، تمتع الإفراد والقران، أفضلها نعم التمتع في حقي من لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فالقران. طيب ما هو النسك الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم القران، ذكرنا مقولة على الإمام أحمد، من يذكرها؟ نعم، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارني. حسنت. طيب نعم، نص حديث على نعم، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن من كان منهم قد أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يقلبها إلى عمرة، فقالوا يا رسول الله كيف يعني نفعل هذا، لأنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل معتقدهم، وأن العمرة تكون مع الحج وأنها تكون في أشهر الحج، ولهذا قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن التمتع كان واجبا في حق الصحابة فقط، في حق من لم يسق الهدي من الصحابة فقط، اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن هذا هو الذي تدل عليه النصوص، واستدل بما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا خاصة، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التمتع كان واجبا في على الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، الذين لم يسوقوا الهدي، أما من بعدهم فكانوا مخيرين بين الأنساك الثلاثة، هذا هو أرجح ما قيل في هذه المسألة. وذكرنا أن هناك من يقول بوجوب التمتع في حق من لم يسوق الهدي من الصحابة، من هو؟ نعم ابن عباس، وذكرنا أيضا من أبرز العلماء نعم ابن القيم كذلك في زاد المعاد، وكذلك الشيخ الألباني من المعاصرين. ولكن الأقرب هو قول الجمهور، وهو أنه مخير بين الأمساك الثلاثة. ولا أدري هل يعني ذكرت حديثا في صحيح مسلم أن عيسى بن مريم عندما ينزل آخر الزمان يقول عليه الصلاة والسلام يكون حاجا أو معتمرا أو بهما معا. هذا دليل على أن هذه الأمساك الثلاثة أنها باقية، أنها باقية. تبع لهذا الدليل أن عيسى بن مريم ينزل حاجا أو معتمرا أو بهما معا. فلو كان قد نسخ الإفراد أو القران لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. الصحيح أن هذه الأمساك الثلاثة أنها باقية، وأنها لم ينسخ الإفراد والقران، وأنها باقية إلى قيام الساعة. نعم. ساق الهدي معناه أن يأتي بالهدي من خارج الحرم، يعني من الحل، ويدخله الحرم. وهذا يمكن وإن كان قليلا في الوقت الحاضر، لكنه موجود. نعم. لا، ما يلزم من الحل إلى الحرم. طيب، ذكرنا أيضا أن من أراد أن يحرم فاختار النسك، فإذا كان يريد أن يكون متمتعا فماذا يقول؟ ماذا يقول عندما يريد أن يهل بالنسك؟ نعم، لبيك عمرة. بعض العلماء يضيف متمتعا بها للحج، لكن رجحنا أن الأفضل أن يقول لبيك عمرة، لا داعي لأن يقول متمتعا بها للحج، لأن النية تكفي، فيقول لبيك عمرة فقط، أو اللهم لبيك عمرة. وإذا كان يريد القران يقول نعم لبيك عمرة وحجا، وإذا كان يريد الإفراد يقول لبيك حجا. وأما قول المؤلف يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فهذا ناقشنا قلنا إن هذا ليس عليه دليل، وأن الصواب أنه غير مشروع، بل بعض العلماء يشدد في هذا ويرى أنه بدعة. طيب، الاشتراط عند الإحرام ذكرنا أن ثلاثة أقوال، أنه يشرع وأنه لا يشرع، وأنه يشرع في حق من كان خائفا من عائق يعيقه، ورجحنا أي الأقوال؟ قول الثالث، أنه إنما يشرع في حق من كان خائفا من عائق يعيقه. وذكر الدليل لذلك قصة من الصحابة، قصة ضباعة بنت الزبير لما حجت وهي شاكية يعني مريضة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. والدليل على أن من كان ليس خائفا من عائق يعيقه أنه لا يشترط، ما هو الدليل؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يشترطوا، وقد حج مع قرابة 100,000، فلو كان مشروعا لكل أحد لفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر به الصحابة، لم يشترط إلا امرأة واحدة من 100,000. فهذا دليل على أنه إنما يشرع في حق من كان خائفا من عائق يعيقه. طيب، ما أبرز العوائق في وقتنا الحاضر؟ هل الخوف يعني من حوادث السيارات هل تعتبر من عوائق؟ نعم، حوادث السيارات لا تعتبر من عوائق، لأن نسبة حوادث السيارات بالنسبة للحجاج قليلة جدا، هي كنسبة أيضا يعني الإصابات بسبب الدواب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي نسبة قليلة. وفي يوم عرفة وقص أحد الحجاج راحلته، وقصته راحلته فمات. فإذا لا يشرع الاشتراط خوفا من حوادث السيارات. طيب، من نذكر لنا مثالا من العوائق التي يشرع الاشتراط لأجلها؟ التصريح صحيح، التصريح ربما يعني أنه يصد ولا يمكن من الذهاب للبيت إذا لم يكن معه تصريح. فإذا كان عند الإحرام وخشي أن يرد فيشترط حيث أنه لو رد يتحلل وليس عليه شيء، يستفيد فائدة عظيمة من هذا الاشتراط. فهذا في الحقيقة نحتاج إليه في هذه المسألة على وجه الخصوص، وربما يحتاج إليه أيضا الإنسان إذا كان مريضا مثلا ويخشى أن لا يتم النسك ونحو ذلك من العوائق. نعم، يعني يقول إذا مريض ابنه، نعم يعتبر هذا من العوائق التي يخشى ألا يتم الحج بسببها. نعم، لا، إذا أحرم ما لا يمكن التدارك، الاشتراط يكون عند عند عقد النية، يقول لبيك عمرة وإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، هذا هو سنة الاشتراك. انتقل بعد ذلك إلى باب محظورات الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. والمراد بمحظورات الإحرام أي المحرمات بسبب الإحرام، المحرمات بسبب الإحرام. وجعلها مؤلف سبعة، وبعضهم يجعلها ثمانية، وبعضهم يجعلها تسعة، ولا مشحة في الاصطلاح، اختلاف بين الفقهاء في هذا، يعني خلاف في إدخال بعضها في بعض، فيعني المؤلف مثلا أدخل المباشرة مع الوطن، وبعضهم يجعل المباشرة محظورا مستقلا، ويعني لا مشاحة في الاصطلاح. أولها قال: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين. والمخيط هو اللباس المفصل على قدر العضو أو الأعضاء، سواء كان بخياطة أو بغير خياطة، وإنما يعبر الفقهاء بالمخيط بناء على الغالب، بناء على الغالب. فالمخيط الذي فيه خياطة مثل القميص الذي نسميه في وقت الحاضر ماذا؟ ثوب. والسراويل، السراويل أخوان يعني هذه يعني فائدة، السراويل مفرد أو جمع؟ مفرد، جمعها سراويلات. أما السروال هذا يعني يقولون اللغة شاذة، عامة تسمي سروال، لكن في لغة العرب يقال سراويل. سراويل تطلق على المفرد وجمعها سراويلات. طيب، إذا مثل القميص والسراويل والخف ونحو ذلك. وهكذا أيضا لو وضع على مقدار العضوي بدون خياطة، مثل أن ينسج نسجا، أو يلصق بلصوق وهو ليس فيه خياطة لكنه مفصل على قدر العضو، مثل ماذا؟ مخيط وليس فيه خياطة. نعم، مثل الفنيلة، نسميها في وقت الحاضر الفنيلة، هذه أحيانا تكون بدون خيوط لكنها منسوجة على يعني هيئة العضو، هذه تدخل في المخيط. وهذا المصطلح المخيط يقال إن أول من أطلقه إبراهيم النخعي، وتبعه على ذلك جماهير الفقهاء، ولذلك لا تجد هذا المصطلح، لا تجده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجده كذلك عند الصحابة ولا عند كبار التابعين. تأمل، لا تجد يعني كلمة مخيط في السنة إطلاقا، ولا تجده عن أحد من الصحابة ولا عن كبار التابعين، لكن أطلق هذا فيما بعد، قال إن أول ما أطلقه إبراهيم النخعي، ثم تناقل الفقهاء بعد ذلك. وهذا المصطلح أوقع يعني كثيرا من العامة في سوء الفهم، حينما قد فهموا أن المقصود بالمخيط ما فيه خيوط، فتجدهم يسألون عن الساعة التي فيها خيوط هل يجوز لبسها أم لا، يسألون عن الحذاء الذي فيه خيوط، يسأل عن الحزام أو الذي نسميه الكمر الذي فيه خيوط. والفقهاء ليس مقصودهم بالمخيط ما فيه خيوط، وإنما مقصودهم ما فصل على قدر العضو أو البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عبر بقوله: لا يلبس المحرم القمص ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف ولا العمائم. لاحظ أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح، ليس فيه إيهام، بينما التعبير بالمخيط أوقع في الإيهام. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يختار ألفاظ النصوص الشرعية، فإن النصوص الشرعية لا تجد عليها أي مدخل ولا أي ثغرة، بل هي واضحة محكمة، بينما كلام البشر يعتريها ما يعتريها من الخلل والقصور. إذن هذا هو المقصود بالمخيط، والمخيط يعني كالذي ذكرنا صفته خاص بالرجال كما قال المصنف رحمه الله. وأما بالنسبة للنساء فالمخيط بالنسبة لهن النقاب والقفازين، النقاب والقفازين، فهو يعني بالنسبة للمرأة، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة، سيأتي الكلام عنها بعد قليل. وقول مؤلف حتى الخفين، أي أنه يحرم على المحرم أن يلبس الخفين، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقال بعض أهل العلم إن الأمر بقطعهما حتى يكون كالنعلين إنه منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع لما خطب الناس في المدينة، ثم لما كان في عرفات قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع. ولهذا قال ابن عباس بن تيمية رحمه الله من لم يجد نعلين لبس خفين ولا يجب عليه أن يقطعهما دون كعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص في ذلك في عرفات. قالوا لأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات من لم يسمعه في المدينة، فإنه قد حج معه قرابة 100,000، فلو كان قطع الخفين واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، لأن تأخير البيع عن وقت الحاجة لا يجوز. ولكن هذا مبني على ثبوت الرواية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع الخفين في عرفات، وبعض المحققين من أهل الحديث يقولون إنه لم تثبت لفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفات، وأنه قال من لم يجد خفين فليلبس النعلين ولم يأمر بالقطع. قالوا إن لفظة وهو يخطب بعرفات إنها غير محفوظة، لأنه إنما انفرد بها شعبة عن عمرو بن دينار من بين سائر الثقات، وأكثر الثقات رووها بدون ذكر عرفات، ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو انفراده بالزيادة دون غيره من الثقات يعتبر شاذة. لهذا قالوا إن يعني هذا لا يثبت، وإذا كان لا يثبت فيكون يعني الأقرب هو أن من لبس خفين فإنه يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، حتى يكون على صفة أن عليه. وأما من لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل وليس عليه فدية إلى أن يجد الإزار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السراويل لمن لم يجد الإزار، السراويل لمن لم يجد الإزار، متفق عليه. وبناء على ذلك من أراد أن يحرم مثلا وهو في الطائرة ونسي أن يأخذ معه إزارا ورداء، نسي أن يأخذ معه لباس الإحرام، أو أن بعض الناس يأخذ معه لباس الإحرام ويضعه في الحقيبة ثم يشحن في الطائرة ولا يستطيع أن يحصل عليه، حينئذ نقول يحرم في سراويل ويضع يعني شيئا على عاتقه، ولو أن يضع الثوب على عاتقه مقلوبا وليس عليه شيء، ومرخص له في لبس السراويل في هذه الحال، ويحرم بهذه الكيفية، يعني يكشف رأسه ويلبس السراويل ويضع شيئا على عاتقه، وبذلك يصح إحرامه وينعقد إحرامه إذا تيسر ذلك ولم يلحقه حرج. فإن لحقه الحرج فإنه يحرم في ثيابه ويفتي، يكون عليه فدية. الثاني قال تعمد تغطية الرأس من الرجل، تعمد تغطية الرأس. تغطية الرأس المقصود بذلك الذكر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن لبس العمائم والبرانس، دل ذلك على أن الذكر ممنوع من تغطية رأسه. وتغطية الرأس أو ستر الرأس على ينقسم إلى أقسام. القسم الأول جائز بالإجماع، مثل أن يضع على رأسه حناء مثلا، أو أن يلبد رأسه، وهذا لا بأس به لما جاء في البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل ملبدا، ومعنى التلبيد أن يضع على رأسه شيئا من شبيه بالصمغ، ومثل التلبيد مثله الحناء ونحوه، هذا جائز بالإجماع. القسم الثاني أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر، كحمل العفش ونحوه، وهذا لا بأس به لأنه لا يقصد به الستر ولا يستر مثله غالبا. الثالث أن يغطي رأسه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق يقصد به التغطية، يقصد به التغطية، فهذا لا يجوز. وهو المثال الذي أشار إليه المصنف بقوله ولو بطين، فإن هذا لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه. الرابع أن يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس، كالطاقية والعمامة ونحو ذلك، وهذا لا يجوز بالإجماع. الخامس أن يظلل رأسه بتابع كالشمسية مثلا، أو بمنفصل كالخيمة أو المحمل، هذا اختلف فيه العلماء. المؤلف يقول أو استظلال بمحمل، أي فلا يجوز، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الراجح أنه جائز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استظل بالقبة التي ضربت له بنمرة، وأيضا عندما كان يرمي جمرة العقبة ظلل بثوب يقيه من حر الشمس، وهذا يدل على أن مثل ذلك أنه جائز. وعليه فالقول الراجح أنه يجوز الاستظلال بالشمسية والثوب غير ملاصق والمحمل والسيارة والخيمة ونحو ذلك، كل هذا القول الراجح أنه يجوز، فيكون إذا ستر الرأس على هذه الأقسام الخمسة. نعيدها مرة ثانية اختصار: جائز بالإجماع مثل الحنة والتلبيد ونحوه، الثاني أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه فلا بأس به، الثالث أن يغطيه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية كطين ونحوه فلا يجوز، الرابع أن يستره بما يلبس عادة كالطاقية والعمامة ونحو ذلك فهذا لا يجوز بالإجماع، الخامس أن يظلله بتابع كالشمسية أو بمنفصل كالخيمة والمحمل، هذا محل خلاف والمؤلف يرى المنع والصواب الجواز. هذا فيما يتعلق بتغطية الرأس. قال وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدر على وجهها للحاجة. فالمؤلف يرى أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها وهي محرمة، ولكن عند مرور الرجال الأجانب تسدل الغطاء على وجهها للحاجة، فيكون تغطية الرأس بناء على هذا من محظورات الإحرام. تغطية الوجه، تغطية الوجه بالنسبة للمرأة من محظورات الإحرام. والقول الثاني في المسألة أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام، وأن المرأة إنما هي ممنوعة من النقاب فقط، من النقاب والبرقع ونحوهما فقط، مما هو مفصل على الوجه. وأما الغطاء الذي ليس مفصلا على الوجه فليست ممنوعة منه. وهذا هو القول الراجح في المسألة، هو اختيار ابن عباس بن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، هو الذي عليه الفتوى. ثمرة الخلاف في المسألة، إذا كانت المرأة ليست أمام رجال أجانب، فهل لها أن تغطي وجهها؟ على القول الأول لها أن تغطي وجهها أم لا؟ ليس لها ذلك. وعلى القول الثاني لها ذلك. ثمرة الخلاف تظهر في هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين وجه المرأة ويديها، وكلاهما كبدن الرجل، كبدن الرجل لا كرأسه. يعني هل وجه المرأة كرأس الرجل أو كبدن الرجل؟ فيقول شيخ الإسلام إنه كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يشتدن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. ولم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا من قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب وأن تلبس القفازين، كما نهى المحرم عن أن يلبس القميص والخفة إلى آخره. قال: والبرقع أقوى، فلهذا نهي عنه باتفاقه. إذن عبارة إحرام المرأة في وجهها ليس حديثا، لا يصح، تناقله بعض العامة لكنه لا يصح، ومعناه غير صحيح أيضا. فإذا وجه المرأة كبدن الرجل، وبدن الرجل هل ممنوع تغطيته؟ لا، ممنوع أن يغطى بمفصل الذي سميناه المخيط. هكذا أيضا وجه المرأة ممنوع أن يغطى بمفصل الذي هو البرقع والنقاب، البرقع والنقاب. يعني هذا هو تحريم القول في هذه المسألة. وبناء على ذلك يكون الصواب هو خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. طيب، يعني أحيانا نأخذ بعض المسائل التي يكون فيها استطراد، لكن إن شاء الله يكون فيها فائدة. لبس النقاب يعني في غير الإحرام هل يجوز أم لا؟ لبس النقاب مثلا امرأة خرجت من بيتها للسوق أو لحاجة، أو يعني وتمر بالرجال الأجانب، هل يجوز لها أن تنتقم أو يجب عليها أن تغطي وجهها؟ نعم، يعني لا يجوز لبس النقاب. مقصود أولا، ما مقصود النقاب؟ النقاب يختلف معناه من بلد إلى بلد. مقصود بالنقاب إذا أطلق يعني تغطي المرأة وجهها وفقط تنظر بعين واحدة أو بعينين. ويعني واقع عندنا هنا في المملكة الفتحة تكون للعينين. نعم، لا، السؤال حكم النقاب لغير المحرمة، حكم لبس النقاب لغير المحرمة واجب؟ طيب، إذا مباح أو الرأي الثاني ما في حد واجب، لا، وجوب تغطية الوجه هذه مسألة أخرى. لكن هل يجوز المرأة أن تكشف عينيها الذي هو نسميه النقاب أو لا يجوز؟ هذا محل البحث. نعم، اي نعم، هو الأصل أنه يجوز للمرأة أن تنتقم، يعني تكشف عن عينيها في غير الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقم المحرمة، وهذا يدل على أن غير المحرمة يجوز لها أن تنتقم. ولكن بعض العلماء المعاصرين ذهبوا إلى المنع من النقاب، قالوا لما يسببه من الفتنة، لأن بعض النساء إذا انتقبنا تحصل فتنة بهن أشد مما لو كشفنا وجوههن. ومن أبرز من قال بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وله في هذا يعني رسالة مشهورة. ولكن هذا القول تناقله الناس يعني في وقت مضى، لكن هذا القول محل نظر. لماذا؟ لأن إساءة من أساء من النساء في استخدام النقاب لا يقتضي تعميم القول بالمنع والتحريم، فإن كثيرا من الأمور المباحة يسيء بعض الناس استخدامها. هل إذا أساء الناس استخدام أمر من الأمور يكون محرما نحرمه على الجميع؟ لا، إنما نحرمه في حق من أساء. ولذلك نقول يجوز للمرأة تلبس النقاب، لكن لا يجوز لها أن تكون فتحة النقاب أكثر من العينين، ولا يجوز أيضا تكتحل. فإذا كان ذلك بهذه الضوابط بأن تكون الفتحة بقدر العينين ومن غير أن تكتحل فلا بأس بذلك، ولا نستطيع أن نحرم شيئا أباحته الشريعة، خاصة أن بعض النساء قد يكون بصرها ضعيفا تحتاج إلى ذلك. وأذكر أن يعني شيخنا عبد الله بن قعود رحمه الله يقول أنه تكلم مع سماحة شيخنا ابن عز باز رحمه الله حول هذه المسألة، وقال الشيخ ابن باز قال إنه كتب إلى الشيخ ابن عثيمين أن يتراجع عن رأيه في هذه المسألة، ولكنه لم يتراجع، إلا أنه سمعت شريطا سجل في آخر حياته ذكر الرأيين وتوقف ولم يرجح. فيعني ربما أنه يعني توقف في هذه المسألة. وبكل حال فأقول يعني الأظهر أن نقول أن النقاب له جائز، لكن ممكن على من أساءت لبسه من النساء، لا أن نحرمه على جميع نساء الأمة. نعم كيف؟ لا أقصد أن النقاب يعني فتحتي. نعم لو خرج هو بقدر العينين، بقدر العينين يعني بقدر العينين أو يعني بقدر الحاجة، هذا هو المقصود. فما يخرج يعني مثلا الجفن يعني يتسامح فيه مثل هذا، بس بشرط ألا تكتحل المرأة، يعني بعض النساء أيضا تكحل عينيها فربما تحصل الفتنة في ذلك. نعم نعم يعني هو في هذا القدر المقصود به فتحة تنظر يعني عن طريقها المرأة، وبعضهم يقول فتحة واحدة والجمهور على أنه فتحتان، والأمر في هذا فيه ساعة، لكن المهم أن لا تحصل الفتنة، أن لا تحصل الفتنة يعني بسبب هذا النقاب. طيب نعود لدرسنا، نقول إن إذا المرأة المحرمة منوعة من لبس النقاب والبرقع والقفازين. قفازين يعني هي ما يسمى بالشراب، شراب اليدين، لأنها مفصلة على هيئة العضو. طيب شراب الرجلين يعني أو ما يسمى جوارب الرجلين، هل المرأة المحرمة منوعة منها؟ نقول شراب اليدين، جوارب اليدين ممنوعة منها التي تسمى القفازين. طيب جوارب الرجلين هل نقولها كجوارب اليدين تمنع المرأة منها؟ نعم من يجيب؟ شيخ علي. نعم جائزة، بل نقول مستحبة، مستحبة بالنسبة للمرأة. لماذا؟ لأنها أكمل في الستر، مستحب للمرأة المحرمة وغير المحرمة أن تلبس عند خروجها، خاصة ما من الرجال الأجانب، أن تلبس جوارب الرجلين. بعض العامة يعني تشتبه عليهم هذه المسألة فيظن أن الجوارب، أن المرأة المحرمة ممنوعة من جوارب اليدين والرجلين، هذا غير صحيح، إنما هي فقط ممنوعة من لبس جوارب اليدين التي تسمى بالقفازين فقط. نعم نعم يعني سمعت السؤال يقول يعني هناك جوارب مفصلة على أصابع الرجلين، فهل تأخذ حكم جوارب اليدين في هذا أم لا؟ وجوارب اليدين ورد فيها النص المرأة لا تلبس القفازين، لكن لو فصلت جوارب الرجلين على هيئة أصابع اليدين يعني هذا يعني سؤال وجيه، هل نقول إنها تقاس على أصابع على قفازين باعتبار التفصيل، أو نقول إن هذا العضو ليس بمحل يعني المنع ولم يرد فيه نص؟ هذا هو الأقرب والله أعلم، أن هذا العضو يعني ليست المرأة ممنوعة من ستره لا بمفصل ولا بغير مفصل، فالأقرب هو الجواز مطلقا. طيب، ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: الثالث يعني محظورات الإحرام قصد شم الطيب ومس ما يعلق، يعني الطيب سواء كان بقصد شمه أو بلمسه، وسواء كان في الثوب أو في البدن أو في غيرهما، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه. والورس نبت أصفر طيب الريح، ومثل ذلك أيضا الزعفران. وبقوله عليه الصلاة والسلام: الذي وقصته دابته لا تحنطوه، والحنوط نوع من الطيب. قال: فهو ممنوع من قصد شم الطيب ومس ما يعلق، يعني مس الطيب. وهكذا أيضا قال: واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. ومن ذلك الزعفران. الزعفران لا يجوز للمحرم أن يشربه مع القهوة أو الشاي أو غيرهما، وذلك لأنه طيب، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم طيبا، قال: ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. لكن المؤلف قيد هذا بأن يظهر طعمه أو ريحه. دقيق. فإذا كان لا يظهر طعمه ولا ريحه فإنه ليس ممنوعا منه، يعني لو كان نسبة يسيرة جدا من الزعفران ليس لها أثر لا في الطعم ولا في الرائحة فيعفى عنها. أما إذا كان له الأثر في الطعم أو أثر في الطعم أو الرائحة وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، فإنه يكون محرم ممنوعا منه. ومن الفقهاء من يرخص في هذا ويقول إن الزعفران الممنوع هو ما كان ملموسا أو ما كان في اللباس، أما ما كان في شرب أو في أكل فليس ممنوعا منه، ولكن هذا قول مرجوح. والصواب أن الزعفران إذا كان في مأكول أو مشروب فإنه ليس للمحرم تناوله لظاهر النص. وأما قصد شم الطيب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من التطيب، فقصد شمه يأخذ هذا المعنى، لأنه إذا كان الإنسان ممنوعا من لمس الطيب ومن شربه أو أكله كذلك أيضا من قصد شم رائحته فإنه يحصل بذلك الترفع. أما إذا شم الطيب من غير قصد فلا حرج عليه. طيب، هناك بعض أنواع الصوابين، بعض أنواع الصابون معطرة أو يشم منها رائحة العطر، فهل للمحرم أن يتنظف بها؟ نعم. الواقع أن الصابون أنواع، فمنه ما فيه طيب، وإذا شممت يديك بعد التنظف به تشم رائحة طيبة تشبه رائحة العطر، هذا ظاهر أن المحرم ممنوع منه. ومن ذلك ما يسمى بالصابون الممسك، وبعض أنواع الصابون الممسك يكتب عليه معطر بعضها وبعضها لا يكتب عليه، فهذا الظاهر أن المحرم أنه ممنوع منه. وقول بعض الناس إنك لو عصرته ولم يخرج منه طيب ليس مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن أن يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران، وهذا الزعفران لو عصرته ما حصل لك زعفران أيضا، فالمقصود أن رائحة الطيب موجودة فيه. ولذلك إذا تنظف الإنسان بهذا الطيب بهذا الصابون علقت رائحة العطر في يديه. وهناك أنواع من الصوابين ليست معطرة فلا حرج في استخدامها، أو أن فيها مجرد نكهة ليس عطرا وإنما نكهة. ومن ذلك صابون يسمى صابون التايد، هذا ليس معطرا، إنما ما يوجد فيه من رائحة مجرد نكهة يعني طيبة وليست نكهة عطرية فيما يظهر، فيما يظهر والله أعلم. ولهذا نقول للمحرم إذا أراد أن يستخدم الصابون يستخدم الصابون غير المعطر. والناس يعرفون يعني الصابون المعطر وغير المعطر ب يعني خبرته، ولذلك بعض حملات الحج تختار الصوابين غير المعطرة، لأنها يعني هي تعرف عند المحلات التجارية بأن الصوابين غير معطرة، فيشترونها لحملات الحج والعمرة. فينبغي للمحرم إذن التنبه لهذه المسألة. نعم. هل يجب عليه ايش؟ كيف ترك؟ يعني مكان في رائحة طيب، لا ما يلزمه لأنه لم يقصد شمه، لم يقصد شمه. طيب أيضا الشامبو، ما يسمى بالشامبو فيها أنواع معطرة وأنواع غير معطرة، بل إن بعض أنواع الشامبو إذا اغتسل بها تنظف بها الإنسان ورآه يعني قابله شخص لا يدري أنه قد تنظف بهذا النوع من الشامبو يظن أنه متطيب، يظن أنه متطيب. وذكر أحد الإخوة أن يعني أن أحد الناس دخل مجلسا فسألوه عن نوع العطر لأن أعجبهم، فقال لا إنه مجرد استخدم شامبو. فيعني هذا أردت أن يعني أذكر هذا لأثبت أن الشامبو بعض أنواع الشامبو تفوق العطر، تفوق العطر يعني الصريح. ولذلك لا يصح القول بأن الشامبو غير معطر، بل فيه يعني من أنواع الشامبو ما هو معطر، وفيه من أنواع الشامبو ما ليس بمعطر. وهذا الحكم أيضا ينصرف حتى للمرأة الحادة أو المحدة، تجتنب أيضا أنواع الصوابين المعطرة والشامبو المعطر. طيب المناديل، المناديل هل فيها معطر وغير معطر؟ نعم فيها مناديل معطرة، هذه يجتنبها المحرم، ومناديل غير معطرة فلا بأس باستخدامها. وبعض أنواع المناديل يكتب عليها معطرة، بعضها يكتب عليها معطرة، فتجد أنها يعني أو تعرف مجرد استخدامها تعرف بأنها معطرة، ولهذا يجتنب المحرم المناديل المعطرة. والحاصل كل ما كان معطرا يجتنبه المحرم. نعم نعم كيف؟ نعم الظاهر أن هذا أيضا يأخذ حكم المعطر، يعني له رائحة يعني طيبة تشبه رائحة العطر. نعم كيف؟ في أخوان في أحيان الرائحة إما تكون عطرية وإما تكون مجرد نكهة، فإذا كانت رائحة عطرية فهي ممنوع منها المحرم، أما إذا كانت مجرد نكهة فليس ممنوع منها. طيب ما الضابط إذا أردنا أن نعرف ما هو معطر وغير معطر، ما هو الضابط في هذا؟ نريد أن نضع ضابطا، العرف. أحسنت، نرجع للعرف، نرجع لأهل الخبرة في هذا، هل هذا معطر في عرف الناس أو ليس معطرا؟ طيب قال المصنف رحمه الله: فمن لبس أو تطيب، مؤلف كلامه هنا في محضرة الإحرام يعني فرق الكلام، يعني لم يرتب العبارة، وكان المؤلف عادته أنه مرتب ومنظم، لكن هنا أدخل بعض العبارات، يعني كان ينبغي أن يؤجل هذه هذا الكلام إلى كلامي عن الفدية وما يترتب على ارتكاب محظورات الإحرام. لكن هنا قال: من لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام السابقة ناسيا أو جاهلا، يقول مؤلف أو مكرها، يقول لا شيء عليه. ويمكن أن نقسم فاعل المحظورات يعني السابقة ونضيف لها أيضا إزالة الشعر، إزالة الشعر، لأن المصنف كما ذكرت لو ذكر هذه العبارة بعد إزالة الشعر لكان أولى، لكن ربما أنه جرى على يعني ما عليه المذهب عند الحنابلة. ولذلك نؤجل التقسيم إلى ما بعد إزالة الشعر. فنعود لهذه العبارة بعدما نذكر الرابع. قال: الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار. إزالة الشعر، المحرم ممنوع من إزالة الشعر بقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز له أن يزيل الشعر من بدنه بلا عذر، ولأنه بإزالة الشعر يحصل الترفع. وكذلك أيضا هو ممنوع من تقليم الأظفار من يد أو رجل، وقد حكي الإجماع على ذلك، حكاه الموفق بن قدامة وبعض أهل العلم. وبعض الفقهاء يجعل يعني هذين محظورين، وبعضهم كالمؤلف يجعله محظورا واحدا. فمن صاحب الزاد اعتبر إزالة الشعر محظورا وتقليم الأظفار محظورا آخر، ولا مشاحة في الاصطلاح كما ذكرنا. إذن المحرم ممنوع من إزالة الشعر بنص الآية، وممنوع من تقليم الأظفار بالقياس على إزالة الشعر، وكذلك بالإجماع. طيب، من فعل شيئا من هذه المحظورات السابقة، اختلف العلماء يعني في ذلك بالنسبة لإزالة الشعر. فعند الحنابلة أن إزالة الشعر يستوي عمده وجهله، لأن فيه إتلافا، ومثل ذلك تقليم الأظفار. والصحيح أن إزالة الشعر وما سبق ذكره من المحظورات من مس الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس أنها لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية، وسيأتي بيانها. الحالة الثانية أن يفعل المحظور لحاجة، كان يحتاج لحلق رأسه لمرض، أو يحتاج لتغطية رأسه لبرد مثلا، فلا إثم عليه لكن عليه الفدية. في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه حين حمل النبي صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر من رأسه، فقال: ما كنت أظن أن الجهد قد بلغ بك إلى ما أرى. ثم رخص له النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وأمره بالفدية، وسيأتي الكلام عنه. الثالث أو الحالة الثالثة أن يفعل المحظور وهو معذور، إما جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فلا إثم عليه ولا فدية حتى في إزالة الشعر، في أرجح قولي الفقهاء. حتى في إزالة الشعر وتقليم الأظفار في أرجح قولي الفقهاء، لعموم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقد جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت. ولقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهل يقاس على ذلك قتل الصيد والوط؟ أما الجمهور فيمنعون من ذلك، ويقولون إن قتل الصيد وكذلك الوط يستوي عمده وجهله، يستوي عمده ويستوي فيه العمد والنسيان والجهل. والقول الثاني في المسألة أن قتل الصيد إنما يجب فيه الجزاء والإثم إذا كان عن عمد، أما إذا لم يكن عن عمد، إذا كان عن جهل أو كان عن نسيان فليس فيه شيء، ويكون كسائر المحظورات. والقول الأول هو قول الجمهور، والقول الثاني قال به بعض أهل العلم، والقول الثاني هو القول الراجح، أن قتل الصيد كغيره من محظورات الإحرام، وذلك لقول الله عز وجل في شأن الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدا، فدل ذلك على أن من لم يكن متعمدا فلا جزاء عليه ولا إثم. وهذه المسألة من يعني غرائب المسائل. مذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن قتل الصيد يستوي فيه العمد والنسيان والعلم والجهل، يقول من قتل صيدا فعليه الجزاء مطلقا، بينما مع أن الآية قد ذكر قيد الله عز وجل جزاء الصيد بالعمد، ومن قتله منكم متعمدا، فكيف خفي هذا على يعني جماهير العلماء؟ وهذا دليل على أنه ليس دائما قول الجمهور هو الصواب، وليس ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة هو الصواب، قد يكون الحق في غير ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة، قد يكون الحق في غير ما ذهب إليه الجمهور. المهم ألا تكون مسألة محل إجماع. فهنا في هذه المسألة جماهير العلماء والمذاهب الأربعة يرون أن قتل الصيد يستوي عمده ويستوي فيه العمد والنسيان، وكذلك العلم والجهل. ولكن القول الصحيح أنه إنما يجب جزاء الصيد على من قتله متعمدا بنص الآية، ولا قول لأحد مع قول الله عز وجل. وهكذا أيضا بالنسبة للوطء في الفرج، فإنه كسائر المحظورات، لو حصل الوطء عن نسيان أو عن جهل فهو كسائر محظورات الإحرام، لا يترتب عليه شيء، لأنه لا فرق بين حلق الشعر وبين مس الطيب وبين تغطية الرأس وبين الوطء، كلها محظورات الإحرام، والأدلة قد أتت عامة، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذه عامة المحظورات كلها. فإذا التحقيق في هذه المسألة أن جميع محظورات الإحرام، جميع محظورات الإحرام إذا وقعت عن جهل أو عن نسيان أو عن إكراه فإنه لا شيء على من وقع فيها. وأما تفصيل ما فصل من الفقهاء في ذلك، فأخرجوا إزالة الشعر، وأخرجوا تقديم الأظفار، وأخرجوا قتل الصيد، وأخرجوا الوط، فليس على هذا، ليس على هذا دليل، لأن الأدلة التي استدلوا بها على رفع الحرج عن المخطئ وعن الناس وعن الجاهل تعم محظورات الإحرام كلها. فما الذي يخرج هذه من عموم الأدلة؟ فإذا الصواب أن محظورات الإحرام أن بابها واحد. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، سيتيح فرصة الأسئلة. قال المؤلف رحمه الله: الخامس قتل صيد البر، قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. قتل الصيد، أولا ما المراد بالصيد؟ المراد بالصيد هو الحيوان الحلال البري المتوحش بأصل الخلقة، الحيوان الحلال البري المتوحش بأصل الخلقة، بعضهم يعبر الحيوان المأكول البري المتوحش بأصل الخلقة. فما كان حراما أي غير لا يحل أكله فليس صيدا. كذلك أيضا الحيوانات البحرية ليست من الصيد. كذلك أيضا ما لم يكن متوحشا بأصل الخلقة ليس من الصيد، كبهيمة الأنعام مثلا كالإبل والبقر والغنم، هذه ليست من الصيد لأنها ليست متوحشة. إذن هذا هو الضابط في الصيد، ولهذا قال المؤلف قتل الصيد البري الوحشي المأكول، قتل الصيد البري الوحشي المأكول. وسيأتي ذكر أمثلة لهذا الصيد، سيأتي المؤلف عقد فصلا لذكر أمثلة له. قال: والدلالة عليه كذلك، فإنه يحرم الدلالة على الصيد والإعانة على قتله، لقول الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأما الإعانة عليه والدلالة على قتله فقد جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ها هل أحد أشار منكم إليه أو دل عليه أو أعان عليه بشيء؟ قالوا لا. فدل ذلك على تحريم الإعانة على قتل الصيد أو الإشارة إليه أو الدلالة عليه. قال وإفساد بيضه كذلك لا يجوز التعرض له مطلقا حتى بمجرد إفساد البيض. وقتل الجراد، الجراد معدود من الصيد لكن من الصيد الذي ليس له مثل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه. والقمل، يعني أنه لا يجوز قتل القمل. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الأول أنه يحرم قتل القمل ولا جزاء فيه، وإليه ذهب جمهور العلماء، وذلك لأنه لو أبيح لم يترك كعب بن عجرة رضي الله عنه، ولو كان قتل القمل جائزا لقتله كعب بن عجرة ولم يحتج إلى حلق رأسه، ولما في ذلك من الترفه وقضاء التفث، يعني في القول بالجواز لما فيه من الترفه وقضاء التفث. القول الثاني في المسألة أنه يجوز قتل القمل، وإليه ذهب ابن حزم وهو رواية عن الإمام أحمد، لما ورد أن رجلا قال لابن عمر قتلت قملة وأنا محرم، فقال ابن عمر هي أهون مقتول، هي أهون مقتول، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وقال ابن عباس في من ألقى قملة ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى، رواه البيهقي. ولأن القمل من أكثر الهوام أذى فأبيح قتله كسائر ما يؤذي. والأقرب الله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه يجوز قتل القمل، وذلك لأنه مؤذن بطبعه وهو كسائر الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم. وأما حديث كعب بن عجرة فإن كعبا لم يكن ممنوعا من قتل القمل، لكنه لكثرته في رأسه لم يكن له سبيل إلى التخلص منه إلا بحلق شعر رأسه. وأما القول بأن في قتل القمل ترفها فغير مسلم، لأن فيه تخلصا من الأذى، وما كان مؤذيا بطبعه أبيح للمحرم قتله، قوله عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم. إذن القول الراجح في المسألة أنه يباح قتل القمل ولا جزاء فيه عند الجميع، لكن كلام هل يحرم أو يحل، الصواب أنه يباح قتل القمل. قال وعقد النكاح، بعض العلماء يفرده ب نعم، قال وقتل الجراد والقمل للبراغيث، وقتل الجراد والقمل للبراغيث، يعني البراغيث يجوز قتلها. قال بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. السادس عقد النكاح ولا يصح، السادس عقد النكاح ولا يصح. عقد النكاح يحرم على المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، خرجه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه. فلا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج محرما أو يكون وليا في النكاح، ولا يصح النكاح لو عقده. وعلى ذلك لو أن رجلا أو امرأة لم يتم حجه، مثلا ترك طواف الإفاضة لأي سبب من الأسباب، ثم بعد ذلك تزوج، فإنه لا يصح عقد النكاح. وأذكر مرة يعني أننا كنا في إحدى في الحج، فسأل رجل عن حج قبل 12 عاما، فأفتاه أحد المشايخ بأنه لم يتم حجه بعد، وذكر السائل أنه قد تزوج بعد ذلك، فأمر بتجديد العقد، وأمره أيضا بأن يدفع مهرا ولو يعني مبلغا يسيرا. فيعني هذه المسألة يترتب عليها يعني مسألة صحة عقد النكاح من المسائل الكبيرة ومن المسائل المهمة. إذن لا يصح عقد المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا فدية فيه ولا فدية فيه. وسيأتي الكلام عن الفدية فيما بعد. السابع والأخير الوطء في الفرج ودواعيه. والوطء إذا كان قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول يترتب عليه أمور سيأتي الكلام عنها في باب الفدية. والمباشرة دون الفرج كذلك محرمة على المحرم وكذلك الاستمناء كذلك الاستمناء. وأما الفدية فسيأتي الكلام عنها. ما الذي يترتب على فعل هذه الأمور سيأتي الكلام عنه. ثم تكلم المؤلف عن الفدية. قال المؤلف رحمه الله في جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح. وسيبين المؤلف المقصود بالفدية. وقتل القمل بينا أن القول الراجح أنه يجوز قتله، لكن عند الجميع أنه ليس فيه فدية. قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه. وسيأتي الكلام عن هذا عند الكلام عن جزاء الصيد. والجراد من الصيد الذي ليس له مثل. قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي الاثنين إطعام اثنين. يعني في الشعرة الواحدة إطعام مسكين واحد، وفي تقليم الظفر الواحد إطعام مسكين واحد، في الشعرتين مسكينين، وفي الظفرين مسكينين، وفي ثلاثة مساكين دم. وفي ثلاث شعرات أو ثلاث أظافر دم. نعم، وفي ثلاث شعرات أو ثلاثة أظافر دم. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وقال بعض أهل العلم إنه إذا حلق أربع شعرات فعليه دم، وقيل ربع الرأس، وقيل إذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى فعليه دم. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذا هو القول الراجح في المسألة. وذلك لأن التحديد بابه التوقيف، فمن حدد بثلاث شعرات أو أربع أو ربع الرأس يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل لهذا. ولأن الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقال فمن كان به أذى من رأسه فجعل الله عز وجل مناط الحكم بالأذى. فيكون إذن من حلق أو أزال من الشعر ما يحصن به إماطة الأذى فعليه دم. ولقصة كعب بن عجرة فإنه قد حلق جميع رأسه. وأما إزالة الشعرة والشعرتين والثلاث والأربع فهذه لا يحصل بها إماطة الأذى، ولذلك لا يترتب عليها فدية. ومما يدل لهذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه. والحجامة تستلزم حلق بعض الشعر. وإذن القول الراجح أن حلق الشعر الموجب للفدية هو ما يحصل به إماطة الأذى. فيكون الصواب إذن هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف. هذا التفصيل ذكره ليس عليه دليل، بل نجعل الضابط في ذلك ما يحصل به إماطة الأذى. قال والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. يعني إذا اضطر أو احتاج لفعل محظور من محظورات الإحرام جاز له ذلك مع وجوب الفدية. كان يحتاج إلى حلق رأسه كما حصل لكعب بن عجرة فيجوز له ذلك ويحلق ويفدي. كذلك أيضا حصل في بعض السنوات أنه في مزدلفة أتى برد شديد فاحتاج بعض الناس إلى تغطية رأسه، فهنا نقول لا حرج عليه لكن عليه الفدية فإذا إذا احتاج الإنسان إلى فعل محظور من محظورات الإحرام جاز له ذلك وعليه الفدية. نعم. كذلك أيضا نعم إذا لم يجد ملابس إحرام حقولنا يلبس سراويل ويضع الثوب مقلوبا عليه، لكن بعض الناس يخجل ما ما يستطيع أن يفعل هذا أمام الناس في الطائرة، ما يستطيع أن يبقى أمام الناس بالسراويل ويضع عليه ثوبا مقلوبا. فهنا نقول يحرم في ثيابه لكن لا يغطي رأسه ويفدي، نعم يكون عليه فدية، نعم إذا كان يلحقه الحرج. أما إذا كان لا يلحقه الحرج فإنه يكون بسراويله ويضع شيء على بدنه وليس عليه شيء. نعم لا، لو فعل هذا ما عليه، ليس عليه فدية، لكن إذا كان بقي بثوبه فعليه فدية. قال المؤلف رحمه الله باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام والحرم، وهي قسمان: ما يجب بسبب الإحرام وهذا ظاهر، أو الحرم، فهناك فدية تجب بسبب الحرم سيتكلم المؤلف عنها وهي متعلقة بالصيد، الصيد في الحرم. قال: وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني، يعني هذه الأمور كلها فديتها على الترتيب. يعني المحظورات السابقة، المحظورات السابقة ما عدا قتل الصيد وكذلك الوط وعقد النكاح. فما الواجب فيها؟ قال: يخير بين الفدية المذكورة في قصة كعب، ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. هذه الفدية مصوص عليها في قول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى قوله: ومن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام جاء تفسيره في حديث كعب بن عجرة بأنه صيام 3 أيام، والصدقة جاء تفسيرها بأنها إطعام 6 مساكين، والنسك ذبح شاة، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. قال: في إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه لكل مسكين نصف صاع، وهذا هو القول الراجح، لأنه في قصة كعب بن عجرة جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فأتى التقدير منصوصا عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. المؤلف هنا تكلم عن جزاء الصيد، ثم تكلم في الفصل التالي عن الصيد الذي له مثل، فيحتاج أن نتكلم يعني أو يعني نرجع الكلام عن جزاء الصيد حتى نصل إلى يعني كلام المؤلف عن الصيد الذي له مثل وتوضيحه. فنرجع الكلام إذن عن جزاء الصيد حتى نأتي لهذه الفقرة. قال: إذا سنعود الكلام عن جزاء الصيد بعد قليل. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران، المقصود يعني أن المتمتع يجب عليه هدي، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهكذا القارن يجب عليه الهدي، فالقارن كالمتمتع. من الذي لا يجب عليه الهدي؟ المفرد، المفرد هو الذي ليس عليه هدي. قال: وترك الواجب، يعني إذا ترك واجبا من واجبات الحج مثل الإحرام من الميقات مثلا فعليه دم. والإحصار، إذا أحصر، وسيأتي الكلام عن الإحصار، إذا أحصر فعليه دم يذبحه، فمن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام. والوطئ ونحوه، وسيأتي الكلام عن الوطئ وما يترتب عليه. فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم. وإذا قالوا دم فالمقصود به شاة يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم. فإن عدمه، يعني عدم الدم أو ثمنه، صام 3 أيام. يعني لم يجد دما، لم يجد مثلا غنما في الحرم، أو أنه وجد الدم لكن لم يستطع الثمن، هذا هو يعني الغالب في وقتنا الحاضر، صام 3 أيام في الحج و7 في درجة. قال صام 3 أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني 7، 8، و9. وقال بعض أهل العلم إن الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية حتى يكون يوم عرفة مفطرا، وهذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج على أن يصوم بعرفة، ولأنه في عرفة مطلوب منه أن يفطر لأجل أن يتقوى على الدعاء، فالأفضل أن يكون آخرها يوم التروية وليس يوم عرفة، هذا هو القول الراجح والله أعلم. قال ويصح أيام التشريق، يعني يصح أن يكون صيام 3 أيام أيام التشريق، وهي اليوم 11، 12، و13، وذلك لما جاء في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وسبعة يعني يكون 7 إذا رجع إلى أهله، يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، ولا يشترط التتابع، ليس هناك دليل على اشتراط التتابع. قال ويجب على محصر دم. تكلم المؤلف عن الإحصار مع أن المؤلف عقد بابا للإحصار، عقد بابا باب الفوات والإحصار، وكما ذكرت لكم يعني المؤلف لم يرتب يعني الحج كترتيب البقية الأبواب السابقة، الأبواب السابقة مرتبة، لكن المؤلف هنا يعني لم يرتب الترتيب المطلوب، لكن نشير لكلام المؤلف وسيأتي يعني كلام مفصل إن شاء الله في الدرس القادم. قال يجب على محصر دم، يعني إذا أحصر الإنسان من عدو أو من غير عدو على القول الراجح، سيأتي كلام عن خلال العلماء في المسألة، فإنه يجب عليه أن يذبح دما في المكان الذي أحصر فيه، صام 10 أيام ثم حل، يعني إن لم يجد دما صام 10 أيام ثم حل، يجب عليه أن ينحر دما في المكان الذي أحصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أحصروا في الحديبية نحر النبي صلى الله عليه وسلم البدن وتحلل الصحابة، ولكن الصحيح أنه يجب مع الدم حلق رأسه، والمؤلف لم يذكر حلق الرأس، وهو المذهب عند الحنابلة لا يجب حلق الرأس، ولكن القول الصحيح أنه يجب مع ذبح الدم على المحصر حلق الرأس، وذلك لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإن فيه إشارة إلى أنه لا بد من الحلق، والسنة قد بينت ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بحلق رؤوسه في الحديبية، وغضب لما تواعن الصحابة في عدم الحلق، ودخل على أم سلمة مغضبا فقالت ما الذي أغضبك يا رسول الله؟ قال ما لي أمر أمرا فلا يتبع، قالت احلق رأسك، فإذا رأوك حلقت رأسك حلق رؤوسهم، ففعل عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل على أن بعض النساء عندهن من الرأي يعني ما هو أجود من رأي كثير من الرجال، فانظر إلى رأي أم سلمة، هذا الرأي السديد ما أشارت به على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان رأيا سديدا موفقا، فحلق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وحلق الصحابة رؤوسهم. طيب هل تواري الصحابة لما أمرهم قال حلقوا رؤوسك لم يقم منهم ولا واحد، هل هذا عصيان للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشا وكلا. إذا لماذا تبان الصحابة لم يحلقوا رؤوسهم؟ نعم لأنهم كانوا يرجون أن ينسخ هذا الأمر، لأنهم كانوا متعلقين بالبيت متلحفين مشتاقين، فكانوا يرجون أن ينسخ هذا الأمر، لكن أم سلمة فهمت هذا المعنى فقالت احلق رأسك، إذا رأوك حلقت رأسك فإنهم يعني يئسوا من أن ينسخ هذا الأمر وامتثلوا يعني أمرك بحلق الرأس. إذا قول الراجح أنه يجب مع الصيام حلق الرأس. ثم ذكر المؤلف ما الذي يجب بالوطء حال الإحرام، والوطء حال الإحرام هو أشد محظورات الإحرام، هو أشد محظورات الإحرام، كما أنه بالنسبة للصيام كذلك أيضا أشد المحظورات في الصيام. في رمضان من جامع أهله في رمضان يجب عليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الصيام شهرين متتابعين، فلم يستطع فإطعام 60 مسكين. كذلك أيضا في الحج هو أشد المحظورات. قال يجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول، يعني مؤلف فرق بين الوطء قبل التحلل الأول وبين الوطء بعد التحلل الأول. بعد قبل التحلل الأول أشد، يترتب عليه قبل التحلل الأول 5 أمور. الأمر الأول فساد النسك، وذلك لقضاء الصحابة رضي الله عنه، وحكاه ابن منذر إجماعا. ثانيا وجوب المضي فيه. ثالثا وجوب القضاء من قابل، وجوب القضاء من قابل. رابعا الفدية وهي بدنة على ما أثر عن الصحابة رضي الله عنه في هذا. خامسا الإثم، أفتى بذلك عدد من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. إذن يترتب على الوطء قبل التحلل الأول 5 أمور: أولا فساد النسك، ثانيا وجوب المضي فيه، ثالثا وجوب القضاء من قابل، رابعا بدنة، خامسا الإثم. يعني الإثم ويترتب على ذلك التوبة. لقول الإثم معنى ذلك أنه يجب التوبة من ذلك الأمر. والمسألة كما ذكرت ليس فيها يعني أدلة من السنة، أدلة صحيحة، ولا فيها بعض الأحاديث الضعيفة، لكن فيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ومن أشهر الآثار الآثار المروية عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر. المؤلف ألحق الإنزال بهذه الأمور بالوطء، فإذا أنزل إما بمباشرة وإما باستمناء وإما بتقبيل وإما بلمس بشهوة وإما بتكرار نظر فيجب عليه بدنة. وهذا محل نظر، إذ أنه ليس هناك دليل يدل على ذلك. وإلحاق الإنزال بهذه الأمور، إلحاقها بالوطء لا يستقيم، لأن هذا قياس مع الفارق. فإن قياس الإنزال على الوطء لا قياس مع الفارق لا يصح، لأنه لا يشترك مع الوطء إلا في أمر واحد وهو وجوب الغسل، ويختلف معه في بقية الأحكام، فكيف يقاس عليه؟ فهذا القياس قياس غير صحيح. إذا ما الذي يجب بالإنزال بهذه الأمور؟ يعني الإنزال بغير الوطء، إنزال المني بما ذكره المؤلف بغير الوطء، ما بمباشرة أو باستمناء أو بتقبيل أو لمس بشهوة أو بتكرار النظر، نقول الواجب فيه ما يجب في سائر محظورات الإحرام. الواجب فيه ما يجب في سائر محظورات الإحرام من ذبح شاه أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. يعني هذه قاعدة عندهم أنه إذا لم يجد الدم فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي يجب عليه شاه، وهذا كله إذا وقع عن عمد. أما إذا كان عن جهل فالجمهور على أن الوطأ يستوي فيه العمد والجهل والنسيان. والقول الراجح أن من ارتكب أي محظور من محظورات الإحرام بما فيها الوطء أو الإنزال عن جهل أو خطأ أو نسيان فإنه لا شيء عليه، لعموم الأدلة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن يعني على رأي المؤلف أنه لا يفرق بين الخطأ والنسيان والعمد والجهل. قال والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. هنا لم يذكر المؤلف ما الذي يجب إذا كان الجماع بعد التحلل الأول. إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فيجب عليه دم، يجب عليه دم ولا يفسد به النسك. لكن يرى بعض الفقهاء ومن فقهاء الحنابلة إلى أنه يجب عليه أن يجدد الإحرام، وذلك بأن يخرج إلى الحل ويحرم منه، وعلل لذلك بأنه قد فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده. ولكن هذا القول ليس عليه دليل، والصواب أن ذلك لا يجب، وإنما الواجب عليه دم، الواجب عليه دم. وحينئذ يكون الجماع بعد التحلل الأول يجب عليه أولا التوبة، ترتب عليه الإثم ويجب عليه التوبة، ويجب عليه دم فقط، ولا يجب عليه على قول الراجح الخروج إلى الحل ليجدد الإحرام. نعم، مقصود الدم شاة يذبحها، مقصود هي شاة يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم. وبين المؤلف المقصود التحلل الأول، قال التحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبله. وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء، أن التحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. إذا فعل اثنين منها فقد حل التحلل الأول، وإذا فعلها كلها مع السعي فقد تحل التحلل الثاني أو التحلل الكامل. ومعنى التحلل الأول أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء، يعني ما عدا الوطء وما يتعلق به. ومعنى التحلل الكامل أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى يعني حتى الوطء وما يتعلق به. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في ثبوت الرواية، فإنه قد وردت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء للنساء، وجاء في رواية أخرى إذا رميتم فقط بدون زيادة وحلقتم فقد حل لكم كل شيء للنساء. والمحدثون مختلفون اختلافا كبيرا في ثبوت الرواية في هذه المسألة، ولم يتحرر عندي شيء يعني من جهة ثبوت الرواية، ولذلك فالأحوط هو قول الجمهور، لكن القول الثاني قول قوي، وهو أن التحلل يحصل مجرد رمي جمرة العقبة. فلعله إن شاء الله تعالى يعني عند تحرير أي الروايتين أصح ينبني على ذلك ترجيح أي القولين أرجح، لأن الخلاف مبني على الخلاف في ثبوت الرواية، هل الرواية إذا رميتم وحلقتم أو الرواية إذا رميتم، أيهما أثبت؟ ولعلك الشيخ علي لو تبحث لنا المسألة أي روايتين، يعني فيها كلام كثير حقيقة المحدثين، فلعل على الأقل نتعرف على رأي كبار الأئمة والمحدثين في المسألة. طيب، نحن وعدنا بأن نتكلم عن الصيد. قال المؤلف رحمه الله والصيد الذي له مثله، قسم المؤلف الصيد إلى قسمين، القسم الأول الصيد الذي له مثل، والقسم الثاني الصيد الذي ليس له مثل. الصيد الذي له مثل يعني له شبيه، المقصود بالمثل هنا الشبيه، وذلك أن الصيد ينقسم إلى قسمين، قسم له شبيه ونظير وقسم ليس له شبيه. فالذي له مثل من النعم قال كالنعامة ففيها بدنة، النعامة من الصيد، فإذا قتلها المحرم فالواجب فيها المثل، ومثلها البدنة، قالوا لأن النعامة تشبه البدنة باعتبار طول الرقبة، يعني فيها يعني شبه منها. وفي حمار الوحش وبقره بقرة، حمار الوحش يشبه البقر ففيه بقرة. وفي الضبع كبش، وهذا المؤلف بأن الضبع أنه صيد، وهو القول الصحيح، الضبع صيد ويحل أكله. طيب، أطرح سؤالا، كيف يكون الضبع صيدا وله ناب؟ معروف أن الضبع له ناب، وقد يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فكيف يكون صيدا وله ناب؟ نعم، طيب كيف نجمع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع؟ نعم، أحسنت، لا بد من تقييد الناب بكونه يفترس، المحرم من السباع ما له ناب يفترس به، أما إذا كان له ناب ولا يفترس به فليس محرما. والضبع له ناب لكنه لا يفترس به في الأصل، لا يفترس به في الأصل، فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال. فيعني إذا قيل كيف يجوز أكل الضبع وله ناب، نقول له ناب صحيح لكنه لا يفترس، لا يفترس به، فالضبع إذا صيد. والضبع فيه كبش لأن فيه شبه بالكبش. وفي الغزال شاه، وهذه يعني كلها قضى فيها الصحابة، قضى فيها الصحابة. وفي الوبر والضب جدي، والمقصود بالجدي الذكر من ولد المعز، وله ستة أشهر، ولذلك قالوا ما له نصف سنة. وفي اليربوع، والعامة تسمي تبدل الياء جيما فتسمي الربوع الجربوع، تسمي الربوع الجربوع. فيه ماذا؟ قال جفرة. والجفرة لها يعني هي مكان من ولد الماعز لكن له أربعة أشهر، ويعني الربوع أو ما تسمي العامة الجربوع يقولون يعني هو رجلاه أطول من يديه وهو صيد. وفي الأرنب عناق وهي دون الجفرة يعني من ولد المعز لكنها أقل من أربعة أشهر، وسميت بذلك لأنها يعني الجفرة جنباها يعني عظمتها، ولذلك قال المؤلف عناق دون الجفرة. وفي الحمام، والحمام وسع المؤلف يعني هذا المقصود بهذا المصطلح، كل ما عبى وهو كل ما عبى الماء كالقطى والورشين، وهو طائر يشبه الحمام كنيته أبو الأخضر، قاله ابن منظور في لسان العرب، قل إن هذا الورشين كنيته أبو الأخضر، ما أدري يمكن ما في أحد يعرف هذا يعني الطائر، يمكن ليس موجودا عندنا. نعم نعم. والفواخت أيضا ضرب من الحمام، هذه كلها فيها شاه. طيب ما الجامع بين الحمامة وبين الشاه؟ يعني ما وجه الشبه؟ نعم، عب الماء. نعم، طريقة الشرب فتكون عن طريق عب الماء، فيعني هذا هو الشبه. قال وما لا مثل له، مثل له مؤلف الذي له ليس له مثل، كالأوزي والحبارة والحجل، هذه كلها معروفة. والكركي أيضا نوع شبيه بالحجل، ففيه قيمته مكانه. طيب نحن الآن عرفنا أن الصيد ينقسم إلى قسمين، ما له مثل وما ليس له مثل، وذكرنا أمثلة لما له مثل وما ليس له مثل. طيب ما جزاء الصيد؟ جزاء الصيد نقول على قسمين، القسم الأول أن يكون للصيد مثل، فإن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء، له مثل مثل ما ذكر المؤلف، مثلا النعامة، الضبع، الغزال، هذه يخير بين ثلاثة أشياء، إما ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء الحرم، يعني مثلا قتل حمامة يذبح شاة في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم، وإما تقويم المثل بأن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع. يعني قتل حمامة قلنا فيها شاه، يريد أن يعرف كم قيمة الشاه، قالوا مثلا قيمة الشاه 1000 ريال، يشتري ب1000 ريال طعاما ويوزعه على فقراء الحرم، وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما، فهذا الطعام لو وزع على المساكين لكل مسكين نصف صاع كم يكون عدد المساكين فيصوم عن كل مسكين يوما. إذن إذا كان له مثل إما أن يذبح المثل، وإما أن يقوم المثل طعاما ويوزع على فقراء الحرم، وإما أن يصوم عن كل مسكين يوما، فهو مخير بين ذبح المثل أو الإطعام أو الصيام. أما إذا لم يكن له مثل كالجراد مثلا أو الحجل أو نحو ذلك، فهو يخير بين أمرين، إما تقويم قيمة الصيد يعني ينظر كم قيمته ويخرج ما يقابلها طعاما يفرق على مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن كل يوم مسكينا، وإما أن يصوم نعم وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. إذن إذا لم يكن له مثل مخير بين الإطعام والصيام، إذا كان له مثل مخير بين ذبح المثل والإطعام والصيام. واضح؟ طيب. والأصل في هذا الآية الكريمة، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فهذا يعني قد أتى منصوصا عليه في كتاب الله عز وجل، ولذلك مسألة ليس فيها خلاف. وأما بالنسبة لهذه يعني التقديرات هذه حكم فيها الصحابة، وقول الله عز وجل يحكم به ذو عدل منكم، لا شك أن الصحابة هم أعدل الناس، ولذلك ما حكم فيه الصحابة يلتزم بما حكموا فيه، لأنه لا أعدل من الصحابة، هم أعدل الناس، والله تعالى يقول يحكم به ذو عدل منكم. ما لم يرد فيه الحكم عن الصحابة يختار اثنان من ذوي العدل والخبرة فيحكم هل هذا له مثل أو ليس له مثل، إن كان له مثل يخير بين الأمور الثلاثة، وإن كان ليس له مثل فيخير بين الأمرين. طيب بالنسبة للجراد احنا وعدنا نتكلم عنه، هل الجراد له مثل او ليس له مثل؟ ليس له مثل، الجراد من القسم الثاني، ومعنى ذلك وبناء على ذلك ينظر كم قيمة الجراد الذي اتلفه ويخرج مقابله طعاما، او انه يصوم عن كل عن طعام كل مسكين يوما، او انه يصوم عن طعام كل مسكين يوما. طيب نريد ان نصل الى اركان الحج. قال المؤلف: فصل. ويحرم صيد حرم مكة، وحكمه حكم صيد الإحرام، يعني يحرم صيد ما كان في الحرم سواء على المحرم أو غير المحرم، ما كان داخل حدود الحرم يحرم صيده. فمعنى ذلك أن الصيد يحرم على المحرم ويحرم إذا كان في حدود الحرم على المحرم وغير المحرم. وحدود الحرم قد بينت وحددت ولها يعني أميال مبينة ومحددة، والذي حددها هو الله عز وجل من وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن جبريل أتى وحدد لإبراهيم مكان حدود الحرم، ثم بعد ذلك تناقل الناس هذه الحدود إلى وقتنا هذا، فهي محددة وواضحة ومعروفة. فمثلا عرفة ليست من الحرم بينما مزدلفة ومنى من الحرم، فمنطقة الحرم منطقة معروفة ومحددة بتحديدا دقيقا. يحرم إذن الصيد صيد حرم مكة بالإجماع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. متفق عليه. طيب هل تحريم حرم مكة هل هو منذ زمن إبراهيم أو كان قبل إبراهيم؟ يعني تحريم حرم مكة الآن، يعني حرم الصيد فيها وحرم حتى قطع نباتها، هل هو من زمن إبراهيم؟ إذا أردنا أن نعرف يعني تاريخ هذا التحريم، هل هو من زمن إبراهيم أو قبل زمن إبراهيم؟ نعم. طيب أتى في الصحيحين رواية إن إبراهيم حرم مكة، نقول اختلف العلماء في هذه المسألة، لكن القول الراجح والله أعلم أن تحريمها كان قبل إبراهيم، لأنه في هذا الحديث قال أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. وأما قوله أن إبراهيم حرم مكة فالمعنى أنه أظهر تحريمها، أنه أظهر تحريمها، وإلا محرمة قبل إبراهيم بل يوم خلق الله السماوات والأرض، وهذا يدل على عظيم حرمة هذا البلد. ولذلك فإن هذا البلد بلد آمن، جعله الله تعالى آمنا وسيبقى إلى قيام الساعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. هذا فيه بشارة إلى أن مكة ستبقى بلدا إسلاميا إلى قيام الساعة، لقوله: لا هجرة بعد الفتح. ولذلك قال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة فقط، فما بالك بمن ألحد في الحرم. طيب قال: حكمه حكم صيد الإحرام على ما ذكرنا من جهة التحريم ومن جهة الجزاء. ثم انتقل المؤلف للكلام عن شجر الحرم. قال: ويحرم قطع شجره وحشيشه، والمقصود بذلك الشجر والأخضر، الأخضر الذي لم يزرعه الآدمي، المقصود بذلك الشجر والحشيش الأخضرين اللذين لم يزرعهما الآدمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها. وعلى هذا فيجوز، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يختلى خلاها في الرواية الأخرى. وعلى هذا فيجوز قطع اليابس، ويجوز قطع الثمرة وما زرعه الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الشجرة إلى الحرم، فدل ذلك على أن المحرم إنما هو شجر الحرم دون غيره. ويستثنى من ذلك الإذخر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. والإذخر حشيش طيب الرائحة، يستفاد منه في الحدادة لأنه سريع الاشتعال، ويستفاد منه في القبور خاصة في مكة، لأنهم يجعلونه بين اللبنات ليمنع تسرب التراب للميت، وكانوا يستفيدون منه أيضا قديما عند تسقيف المنازل. فكانوا يستفيدون منه في عدة أمور، فاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب العباس ذلك. لكن لاحظ أن هذا الاستثناء وقع متأخرا، النبي عليه الصلاة والسلام خطب وقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ثم قال لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا ذكر عدة أمور. بعدما انتهى قال العباس إلا الأذخر، قال إلا الأذخر. وفي هذا دلالة على أن الاستثناء أنه لا يشترط أن يكون متصلا بالكلام، وإنما يشترط أن يكون في المجلس. ولذلك لو حلف إنسان قال والله لا أفعل كذا، ثم بعد قليل قال أحد الناس قل إن شاء الله، قال إن شاء الله، نفعه ذلك الاستثناء. فالعباس يعني قال للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الأذخر بعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام خطبته، فقال إلا الأذخر. وهذه مسألة يعني مبحوثة في كتب الأصول. طيب، قال والمحل والمحرم في ذلك سواء. طيب، إذن يحرم قطع الشجر والحشيش الأخضر الذي لم يزرعه الآدمي، هذا هو الضابط، لكن هل فيه جزاء أم لا؟ قال المصنف فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، وذلك لأنه هذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والقول الثاني في المسألة أنه لا جزاء في ذلك مطلقا، وإنما فيه التوبة فقط، وذلك لعدم الدليل الدال على هذا، والأصل براءة الذمة. وأما الأثر المروي عن ابن عباس فعلى تقدير صحته يحمل ذلك على الاستحباب، أما أن يلزم عباد الله عز وجل بمثل هذه الجزاءات فهذا يحتاج إلى دليل ظاهر من الشارع، وهذا هو المذهب عند المالكية وهو القول الراجح والله أعلم. الصواب أنه لا جزاء في قطع الشجر مطلقا، وإنما الواجب فيه التوبة فقط. قال ويجزئ عن البدنة بقرة، كعكس انتقل المؤلف الكلام عن الهدي والأضحية، مع أن المؤلف يعني عقد بابا للأضحية وللهدي، لكنه أقحم هذه المسألة هنا، وكما ذكرت يعني المؤلف لم يرتب الكلام في هذه المسألة، لكن نذكرها باختصار على اختصار المؤلف هنا، ونتكلم إن شاء الله عنها بالتفصيل في بابها. ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه يعني في الهدي والأضحية، وذلك لقول جابر رضي الله عنه كنا نمحر البدنة عن سبعة، قيل والبقرة، قال وهل هي إلا من البدن، رواه مسلم. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة، يعني البدنة والبقرة تجزئ عن سبع شياه. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ظأن، جذع ظأن هو ما له ستة أشهر، فالدم الواجب إذا قيل فيه دم المقصود به ما يجزئ في الأضحية، والذي يجزئ في الأضحية هو جذع الظأن يعني ما له ستة أشهر من الظأن، أو ثني معز وهو ما له سنة، أو سبع بدنة يعني جزء من سبعة أجزاء من بدنة، أو بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها، يعني إن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل من السبع، وأفضل حتى من الشاه، لكنه إذا اختار البدنة أو البقرة، إذا اختار الأعلى لزمه ذلك لأداء فرضه، فكان واجبا عليه كالأعلى في خصال الكفارة إذا اختاره. فإذا إذا اختار مثلا البدنة فلا يقول فقط السبع سوف أضحي به وأهدي به والسبع المتبقي أخذه، بل إذا اختار بدنة لزمه كلها، إلا أن يشترك سبعة في بدنة أو سبعة في بقرة، هذا هو مراد المؤلف لهذه العبارة. وسيأتي كلام إن شاء الله تعالى مفصلا عن أحكام الهدي والأضحية والعقيقة في الدرس بعد القادم إن شاء الله، سأتكلم عن هذه المسائل بالتفصيل إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم.